لا إله إلا أنت وحدك لا شريك استغفرك ذنبي وأستغفرك لك رب زدنا. فهذا كله مما يستحب للمؤمن عند يقظته يتحرى هذه الأدية وهذه الأذكار حتى يكتب له من الله الخير العظيم والفضل الكبير، فإنه سبحانه قال ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني يعني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فيتحرى الأذكار الشرعية والدعوات في عند نومه وعند يقظته. تقدم أن يقول عند النوم اللهم اشفك أحيا وأموت، اللهم اشفك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أصبت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويقول عند اليقظة الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني من جسدي وهاجنا بذكره. يعني يتحرى ما تيسر من الأذكار الواردة عند نومه وعند يقظته. كل هذا من الآداب الشرعية ومن أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب المغفرة. وفق الله الجميع. أحسن لك الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. لا بأس به، أعلى بعضهم قال لا له وهم، وإنما هو كان يلبس خاتم من ذهب فتركه ولبس خاتم من فضة، لكن لا بأس بإسناده. ولهذا استحب بعض أهل العلم ألا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله أخذا من هذا الحديث. أحسن. إذا وضع خاتمه هنا ما عليه خطر حسن إن شاء الله. هل يشرع؟ إذا كان يخشى عليه لا مو ملزوم، إذا كان يخشى عليه الضياع. هل يشرع إذا كثر المطر يعني وازداد أن يسأل المسلمون الاستصحاء أن يستصحوا؟ إيش يشرع لهم الاستصحاء؟ مش بابي يعني الصحيح أنس لما استمر عليه أسبوع قال يا رسول الله يا ولد قد هلكت الأموال وانقطعت السوق فادعو الله يمسكها عنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا وعلى المنبر، اللهم حوالينا وعلى الاكام والضراب بطون الاوديه ومن المسير. اذا خشوا من الضرر يعني اذا خشوا الخطر هدم وغرق اذا خشوا من الضرر يقولها، لكن ان لم يحصل ضرر ما يحتاج شيء ما يحتاج شيء ولو استمر يعني. اللهم طيبا نافعا اللهم طيبا نافعا الله يرحمه. اذا جمعوا في وقت المطر المغرب والعشاء ودخلوا ناس بعد نهايه بعد انتهاء من صلاه المغرب، ويعني تخلوا ما يجي يصلون المغرب او يصلون صلوا مع العشاء بنية المغرب يجي يشوف الثالثه. هذه اربع ركعات تصلي اليك العشاء مثلا اربع ركعات يصلي معهم ثلاث ويجي الثالثه، فاذا سلم سلموا معه إيه. ثم قاموا واتوا بالعشاء صلى اليك. يعني اذا الثالثه يجلسون ما يقومون لا. اذا سلم سلموا ثم قاموا واتوا بالعشاء. ما يشرع جمع الظهر والعصر؟ الصحيح لا بأس، دعت الحاجة لا بأس كالمغرب على شيء. صلى الله عليه. بالنسبة للأدعية المذكورة يجوز للعامي أن يقولها بالمعنى؟ نعم، حاصل المقصود بمقصود ذكر الله، كل يكثر من ذكر الله والدعاء لا إله إلا الله ولا شريك له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يكفي، هذه كافية إذا نسي الأذكار الأخرى. نعم، أفضلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أحبك الله أربع. لكن لو أخلى بالمعنى أحسن الله إليك لو قال لا هذه ما فيها ما في ما تخلى المعنى، هذه واضح المعنى ولا تكلف شيء. وش وجه المنع يا شيخ الجمع بين الظهر والعصر اللي منعوا من ذلك؟ يقول ما في مشقة النهار يعني ما في ليل ولا في مشقة، ولكن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب عشاء الله صلى لما لا يحرج امته. حديث ابن عباس ليس منسوخ يا شيخ؟ لا هو منسوخ، بعضهم قال منسوخ بعضهم قال العله، والناس تحتاج الى دليل. لكن استقرت الشريعه ان لا جمع الا بعذر يعمل به عند الحال بوجود العذر. اما مطر ولا دحر زلق في الاسوار اقتصر على الصحيح في هذا الدنيا يعني كان في ضعيف ما يكون الله العمل زيادة. لا يعتني بالصحيح، يعتني بالصحيح أحسن. الأذكار الصحيحة كررها خير له، خير له من الضعيف. نعم صلى الله عليك. بالنسبة للذكر لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض ما بينهم العزيز الغفار كله طيب، هذا أثناء التعاري ولا بعد الاستيقاظ؟ كله طيب. نعم أثناء الاستعراء يعني ابتداء في النوم لا مثل ما قال النبي استعمل قال النبي لا إله وحده لا شيء له منك وله الحمد وهو على كل شيء هذا أفضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول لفظ النبي أولى.